فيها أيها الإخوة جملة متنوعة من الأسئلة، لكن حقيقة آخر سؤال وصل جعلت الأول حقيقة لأن صاحبه بحاجة لأن يعرف الجواب. يقول: نحن زوار ومعنا امرأة، لا شك الزيارة إنما هي للمسجد النبوي، ينبغي أن يعرفها الإخوة. معنا امرأة حائض ونريد أن نؤدي العمرة ونسافر، والحيض لا زال مستمرا، فماذا تفعل تلك المرأة؟ المشكلة أن كثيرا من الإخوة الذين يقدمون إلى الحج أو إلى العمرة لا يعرفون الأحكام، وينبغي أيها الإخوة للمسلم إذا أراد أن يؤدي واجبا من الواجبات بل سنة من السنن أن يعرف حكم ذلك الشيء، ليس شرطا أن يكون عالما. لا علاقة بالحيض بمثل هذه الأمور. أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، يعني زوجة أبي بكر، ماذا نفست؟ يعني ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر بذي الحليفة في الميقات، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن ذلك، فأمرها أن تستثفر بثوب، يعني أن تحفظ مكان الدم، تلف عليها شيئا، ثم بعد ذلك تغتسل وتستمر تحرم، يعني تقول لبيك في هذه الحالة، سؤال الأخ، لبيك عمرة، إذن هذا جائز. الشيء الممنوع هو منع الطواف بالبيت، لا ينبغي أن تطوف بالبيت، لكن لا أن تحرم وتذهب إلى هناك، فإذا انقطع حيضها فإنها تطوف ثم بعد ذلك تسعى وتقصر. المرأة لا تحلق رأسها، وإنما تأخذ قدر أنملة من ماذا؟ من أطراف شعرها. السؤال الآخر يقول الأخ: هل يجوز أن يعطى الصداق للأبي كما في قصة شعيب عليه السلام؟ أولا قصة شعيب هذه مختلف فيها أيها الإخوة، بعضهم يقول صاحب مدين، أم هو خاص بالمرأة؟ هنا الظاهر أن الذي أخذ ذلك إنما هو الأب، وهذا هو الواقع، لأنه هو الذي اتفق معه على أن تأجرني ثمانية حجج. هذا أعتقد المؤلف سيذكره، لكن لا مانع من أن نجيب عنه ما دام قد سئل عنه. لكن من المستفيد؟ أليس الذي يرعى الغنم هي نفس المرأة؟ الجواب بلى، إذن هي ارتاحت من ذلك، أدى ذلك عنها غيرها. ثم أيضا أنت ومالك لأبيك أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، ولها أن تترك ذلك لوالدها، لكن لا ينبغي حقيقة لولي الأمر أن يتعدى عليه وأن يأخذ ماذا المرأة، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل عندما نصل إلى ذلك. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: هل يصح الزواج بنية الطلاق؟ هذه المسألة فيها تفصيل، يعني لا يجوز للإنسان أن يأتي في العقد فيقول أريد أن أتزوج ابنتك وأختك لمدة كذا، يعني أريد أن أتزوجها وأنا أريد أن أطلق، هذا التصريح به في العقد لا يجوز. وقد مر بنا ماذا؟ تحريم نكاح المتعة، وسبب ذلك أنه مؤقت، سواء كان بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. لكن العلماء اختلفوا في مثل هذه الحالة التي سأل عنها الأخ. لو أن إنسانا نوى أراد أن يتزوج امرأة وفي نيته في قلبه أنه يطلقها ويريد أن تبقى معه فترة ثم بعد ذلك يتركها، قد يكون مثلا جاء إلى بلدة غريب فيها يدرس أو يتعلم أو كذلك عنده عمل، يتزوجها لفترة ثم يتركها، ما يضع ذلك في العقد. أكثر الفقهاء أجازوا ذلك. والسبب، ما الفرق بين هذا وبين الزواج المعلن توقيت فيه؟ فرق، لأنه قد يأتي الإنسان أيها الإخوة فيتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها، ثم بعد ذلك يؤدم بينهما فتقع المودة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقوله: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ربما تكون المرأة ذات دين، ذات خلق، كريمة، يعني تحسن المعاملة، فتؤثر في هذا الزوج فيتعلق بها ويحمد الله سبحانه وتعالى أنه تزوجها، ويزول ما كان يدور في ذهنه من الطلاق. فإذا كان كذلك فأكثر العلماء يجيزه. يقول الأخ: لو كان الصداق تعليمها ما معه من القرآن وطلقها قبل أن يعلمها فما الحكم؟ أولا مسألة أن يكون تعليم القرآن صداقا هذه مسألة فيها خلاف وفيها كلام للعلماء. بعض العلماء يمنعه، بل أكثر الفقهاء يمنع ذلك كالإمام أبي حنيفة وكذلك مالك، وهي رواية للإمام أحمد، والشافعي يجيزه مطلقا وهي رواية للإمام أحمد، وهذا لا ندخل في التفصيل فيه سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن لو قدر كما سأل الأخ على القول بأنه يجوز أن يعلمها، أن يجعل صداقة تعليم القرآن كما في قصة الرجل التمس ولو خاتما من حديد ثم قال زوجتكها بما معك من القرآن، هذه المسألة إن شاء الله سنقرر ما هو الراجح فيها غدا. إذن ما معنى؟ قالوا حتى لو طلقها فإنه يعلمها من وراء حجاب، يعني هو الآن أصبح غريبا عنها، يعني أصبح لا يجوز أن يجلس معه، فقالوا يدرسها يعني يعلمها من وراء حجاب. بعض العلماء قال ذلك كما يعلم الحديث والتفسير والفقه، وإن شاء الله نفصل القول في ذلك غدا. يقول الأخ ما هو الراجح في تعليم القرآن الكريم للذمية؟ الراجح أظني أشرت إليه أو ما أشرت، المهم أن الراجح لا ينبغي، لأنه أيها الإخوة إذا كان المؤمن أحدنا لو كان جنوبا وهو مؤمن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حق، بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المستحق العبادة وحده دون من سواه الموصوف بصفات الكمال، إذا كان يعتقد ذلك ويؤمن بأن القرآن حق وأنه صدق وأنه كلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ ومنه يعود ويكون جنوبا لا يجوز له أن يقرأ القرآن. فإذا كان هذا المؤمن فمن باب أولى ماذا؟ ألا يكون ذلك، ألا يعلم الذمي تعليم، ألا يعلم القرآن. فإن أراد أن يتعلم ذلك فعليه ماذا؟ أن يدخل في الإسلام. أما أن يستمع إلى القرآن فهذه مسألة أخرى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. يقول الأخ ما قيمة الصداقة اليوم 500 درهم أو 400 درهم؟ هذه مسألة أنا تكلمت عنها أيها الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان المهر الذي يأخذه صداقا لبناته 400 درهم، وما دفعه على زوجاته 500 درهم، إذن هو ما بين 400 إلى كم؟ إلى 800. فلو قلنا 400 تعادل 112 ريالا، لأن 100 درهم في الزكاة هي 56 ريالا، نصفها 28، إذن 100 28، فالمئة إذا ضربتها بأربعة بلغت 112، وإذا ضربتها بخمسة صارت 140، فالخمسمائة 140 والأربعمائة 112. هنا سؤال يقول الأخ هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في بيته أو في الميقات؟ أحرم بذو الحليفة بعد أن أدى عليه الصلاة والسلام الصلاة أحرم، لكن الصحابة اختلفوا في النقل عنه، بعضهم قال عقب الصلاة وبعضهم قال بعد أن استقر على دابته، ومنهم من قال بعد أن علت به راحلته على البيدة، والأولى أن يكون بعد أن تركب السيارة، لأنك ربما تنسى شيء ويغيب عنك فيكون أمامك فرصة، فيعني أعطي نفسك الفرصة، فإذا ركبت السيارة